أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. لا يرشد سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى المنهج المستقيم في الجدال، في جدال الكفار، فإن والجدال هو مناورة التي تكون بين المختلفين وبين الخصمين. وبين المؤمنين والكفار تباين في المعتقد، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وبين المؤمنين وبين اليهود والنصارى كذلك اختلاف، وهم فيما بينهم مختلفون. اليهود والنصارى مختلفون فيما بينهم، متفرقون. يقول تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب. أهل الكتاب اسم معروف لليهود والنصارى، لأنهم ينتسبون، اليهود ينتسبون إلى شريعة التوراة، والنصارى ينتسبون كذلك إلى الإنجيل. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني بالطريقة التي هي أفضل. لأن الطريقة، الطريقة الحسنة أو التي هي أحسن من الجدال، هي التي توصل إلى الغاية المنشودة من بيان الحق ودفع ورد الباطل. قال الله: إلا الذين ظلموا منهم. فيمكن الذين يتجاوزون يعتدون ويعتدون ويظلمون، يمكن أن يعاملوا بالغلظة جزاء وفاقا. إلا الذين ظلموا، وقولوا أيها المؤمنون يا أهل الكتاب، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا القرآن وما أنزل إليكم من التوراة والإنجيل. وهذا هو، هذا شأن المؤمنين، هم يؤمنون بكل ما أنزل الله. الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبل، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ليس كحال اليهود والنصارى، يدعون الإيمان بكتبهم ويكفرون بما وراءه. فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله صدق بما معكم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. لا إله إلا الذي أظهره منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إليه وإلهنا وإلهكم واحد. الإله واحد، هذه تشبه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، مسلمون مستسلمون منقادون للإله الحق، للإله الحق سبحانه وتعالى. قال الله وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. بعض أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن ومن هؤلاء من يؤمن به من المشركين من يدخل في الإسلام ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافر. ثم يقول تعالى وما كنت أيها النبي ما كنت تتلو من قبله. الرسول مضى عليه عمر فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. لبث عمر وهو لا ليس عنده من هذا العلم الذي جاء به، لم يكن عنده وما كان يتلو شيئا من كتب أهل الكتاب لأنه كان أميا أولا من العرب من الأميين ليس أهل الكتاب. الشيء الثاني أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ما كنت تتلو من قبله من الكتاب ولا تخطه، لا يقرأ المكتوب ولا يكتب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل. يعني لو كان الرسول يعني يقرأ في الكتب أو أنه يكتب ويراسل لارتاب المبطلون وشكوا وقالوا هذا تعلمه، ومع ذلك زعموا هذا وادعوه مع أن الرسول يعلمون مش حاله، يعلمون حاله وعلمه وأنه لا يقرأ ولا أمي. إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات، هذا آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور، في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الآية، ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا حمل هذه اللاقطة. هذه وش متصل بيش؟ نعم متصل بيش هذه؟ متصل بالجهاز المكبر؟ نعم. كان ما لها أثر ما في ما أدري والله ما يخبر ها؟ ما يظهر بالسماعة؟ هذا واضح يخذي ما فيها ما في شيء. هذا يعني أنت فقير في هذا كل شيء له فقر إذا كنت كلا سالعادة أنا أعتبرها لاقطة إذا لمست يطلع ما يكون حساس. لكن هذه شو كيف؟ نعم. ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت عن غير بصيرة من المجادلة. إذا كانت عن غير بصيرة من المجادل أو بغير. ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت عن غير بصيرة من المجادل. ينبغي الإنسان ما يدخل في جدال مع الكفار أو مع المبتدعة وهو ليس عنده علم يستطيع أن يقيم الحجج ويزيف الشبهات، حتى ما يتورط يمكن يؤدي إلى تسلط الخصم وإلى الانتصار، ينتصر على هذا المسلم وعلى هذا السني. لا، ينبغي أن يتسلح المسلم الذي يريد يدخل في مجادلة المخالفين، أن يتسلح بالعلم والبصيرة حتى يستطيع يقيم الأدلة ويزيف الشبهات. نعم. أو بغير قاعدة مرضية، وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن، بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسينه ورد الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك، وأن لا يكون قصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق إلا الذين ظلموا من أهل الكتاب، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، فهذا لا فائدة في جداله لأن المقصود منها ضائع. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، أي ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم، وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم، وعلى أن الإله واحد، ولتكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية. على وجه يحصل، ولتكن مناظرتكم إياهم على نعم ولا تكن إيه؟ نعم هكذا قرأت. لا، أنت قرأت ولتكن. ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل، كما يفعله الجهلة عند مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل، فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر، فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافرا. وأيضا فإن بناء مناظرة الحق يجب قبوله ممن جابه، يجب قبول الحق ممن جابه ولو كان كافرا. الكافر إذا قال حق نعم توافقه عليه، يعني يمكن ترد الحق من أجل إن هذا خصم. كما لا تقبل الباطل ممن يكون يعني من شيعتك ومن قومك ومن أهل مذهبك، هذا يحصل بين أهل المذاهب. فأهل التعصب تجده يرد الحق الذي مع خصمه ويؤيد الباطل الذي مع أهل شيعته. نعم. وأيضا فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول فيه فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به. اللهم صل وسلم. فإنه إذا تكلم في الأصول الدينية والتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بينتها ودلت عليها وأخبرت بها، إنه يلزم التصديق بالكتب كلها والرسل كلهم، وهذا من خصائص الإسلام. وهذا من خصائص الإسلام. فأما أن يقال نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني وهو الحق الذي صدق ما قبله، فهذا ظلم وهوى، وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب، لأنه إذا كذب القرآن الدال عليه المصدق لما بين يديه من التوراة فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن. وأيضا فإن كل طريق ثبتت بها نبوة أي نبي كان فإن مثلها وأعظم منها دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوة غيره، فإذا ثبت بطلانها في غيره فثبوت بطلانها في حقه صلى الله عليه وسلم أظهر وأظهر. هذا مضمون ما قرره شيخ الإسلام وبينه وشرحه وفصله في الجواب الصحيح. كل دليل يستدل به على نبوة أحد من الأنبياء فإن مثله وأعظم وأكمل منه وأكمل منه دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما يطعن به الكفار على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يتوجه مثله وأشد إلى نبوة غيره من الأنبياء. إذن فلا بد من التصديق بالجميع. نعم. وقوله ونحن له مسلمون أي منقادون مستسلمون لأمره، ومن آمن به واتخذه إلها وآمن بجميع كتبه ورسله انقاد لله واتبع رسله فهو السعيد، ومن انحرف عن هذا الطريق فهو الشقي. قال الله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون بها الآيات، أي وكذلك أنزلنا إليك يا محمد هذا الكتاب الكريم المبين كل نبأ عظيم الداعي إلى كل خلق فاضل وعمل كامل المصدق للكتب السابقة المخبر به الأنبياء الأقدمون الذين آتيناهم الكتاب فعرفوه حق معرفته ولم يداخلهم حسد وهوى يؤمنون به لأنهم فالذين آتيناهم الكتاب فعرفوه حق معرفته ولم يداخلهم حسد وهوى يؤمنون به لأنهم تيقنوا صدقه بما لديهم من الموافقات وبما عندهم من البشارات وبما تميزوا به من معرفة الحسن والقبيح والصدق والكذب. ومن هؤلاء الموجودين من يؤمن به إيمانا عن بصيرة. من يؤمن به إيمانا عن بصيرة لا عن رغبة ورهبة،